موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها مؤامرة الاغتيال. ففي أوائل السنة 14 من البعثة عقد زعماء قريش أخطر مؤتمر لهم، وقرروا في هذا المؤتمر بالإجماع التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ اجتمعوا في الحجر عشان يعطوا يعني للاجتماع نوع من يعني القداسة والعياذ بالله المزعومة يعني عندهم. فتعاهدوا باللات والعزة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفرقوا دمه بين القبائل، على أن يجمعوا من كل قبيلة شابا قويا فيجتمعون على باب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فإذا خرج قتلوه بضربة واحدة فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يعني يقاتلوا القبائل كلها، ولكن الله سبحانه وتعالى نجى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من بين أيديهم مهاجرا صلى الله عليه وسلم، وأعمى الله أبصارهم. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقال الله تعالى كذلك في ذلك: وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.